الثانية في القاهرة. مستمعينا الأعزاء، هي من أبرز الفنانات والمطربات في الوطن العربي. هي الصوت الذي قيل عنه إنه أشبه بصوت الكماني، ليلى مراد. الفنانة القديرة ليلى مراد هي من رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم، 21 نوفمبر عام 1995. ليلى مراد وروائع ليلى مراد معانا من الآن وعلى مدى نصف ساعة، وروائع من الزمن الجميل. أجمل أغنيات ليلى مراد حنحاول إن إحنا نقدمها لحضراتكم عشاق ليلى مراد. خليكم معانا من الآن وحتى 2:30 أجمل أغنيتها. One, five, أكتر من خوف اللي يفصلني. في ذكراها على موجة البرنامج العام في روائع من الزمن الجميل. لاتنين ونص لسه معاكم وصوتها لسه معانا ليلى مراد. نكمل اللقاء على 107.4 FM. حبي ليلى مراد في ذكراها. نحن معكم وروائع من الزمن الجميل، روائع من ليلى مراد. نستكمل هذه الروائع على موجة 819 كيلو هرتز. حياتها حلوة احنا نصير ونغني والدنيا دي الكلمة من غير ولا كلمة احنا اللي نكمل ماني على ماني بيقولوا الناس عنها دنيتها حزان والسحر ده كله عايش منها أشكال وألوان الزهر ده وصفوا للعين وصفوا للعين والورد ده جرحوا قلبين جرحوا قلبين والدنيا دي مخلوقة لاتنين واحد هنا في ذكراها نبقى مع روائعها مع ليلى مراد وموجات البرنامج العام. لسه معكم اللقاء مستمر وحتى الثانية والنصف. وأغلى منهم رضاك. الغرام أنغامي غنى لك أحساسي والنار في ذلوعي من القرب ومن الفراق وبكت بدموعي حنان وخوف واشتياق من الغرام معناه ما يتقالش كلام اطلب عناية نسيت معك آلامي ووحدتي وتعذيبي وإزاي أعيش أيامي وإنت بعيد يا حبيبي ليه حيرتي وذلي سؤال ملهش جواب مش كنت تقولي إن الغرام فيها عذاب ما جرالي في حبك أحب نارك وأحبك صدفة قابلنا في الحياة وبعدها البعد والشقا اطلب عناية الزمن الجميل على موجة البرنامج العام كل يوم خميس من 2 ل 2 ونص. روائع من الزمن الجميل، وننهي هذا اللقاء مع صوت ليلى مراد اللي بنحيي ذكراها اليوم على موجة البرنامج العام بهذه الرائعة. شكرا لكم، وكل الأمنيات بالمتعة في الفترة القادمة مع دكتور حسن مدني، يستمر معه على هندسة الهواء نادر راشد والمخرجة نسرين نبيل، وفي انتظاركم الخميس القادم إن شاء الله. ان جيت في يوم وما حبتني.